بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ننتقل إلى كتاب العدد، سنتكلم على بقية ما تبقى من مباحث اللعان. وقد ذكرنا في الدرس الماضي كيفية اللعان وما يتعلق للكيفية من الأحكام، ثم تكلمنا على ما يترتب على اللعان من الأحكام من الفرقة وغير ذلك. والمقصود الأصلي من اللعان كما ذكرنا في الدرس الماضي هو نفي النسب فيما إذا كانت المرأة حاملا، لأن مفارقة الزوجة يمكن أن يتم بواسطة الطلاق ولا يكون الرجل بحاجة إلى اللعان. فالمقصود الأصلي من اللعان هو نفي النسب فيما إذا كانت المرأة حاملا لولد لا يريد أن يلحقه نسبه لما يعلم من أن هذا الولد ليس منه. ولذلك يجوز للرجل أن يلاعن زوجته من أجل نفي الولد وإن عفت عن الحد. نحن قلنا في الدرس الماضي إن اللعان له فوائد كثيرة، المقصود الأصلي هو نفي النسب، ولكن الإنسان يستطيع بواسطة اللعان أن يدرأ عن نفسه الحد، لأنه إن قذف زوجته بالزنا فيطالب بالبينة، فإن عجز عن البينة لابد من أن يقام عليه حد القذف ويتخلص من حد القذف بواسطة اللعان. فمما يستفاد من اللعان أن الحد يسقط عن القاذف عن الزوج، لكن إذا تنازلت المرأة عن حقها في حد الرجل بسبب قذفه إياها أو زال النكاح بواسطة الطلاق أو بغيره من الوسائل الأخرى، هل معنى ذلك أن اللعان يمتنع؟ قال لا، لا يمتنع اللعان، وإن كان قد زال مقصودا من مقاصده وهو درء الحد عن الرجل إذ تنازلت المرأة عن حقها. قال لأن المقصود الأصلي من اللعان هو نفي النسب، وبناء على ذلك يجوز للرجل أن يلاعن إذا أراد أن ينفي النسب عن نفسه من الولد الذي حملت به امرأته، وإن عفت امرأته عن الحد أو زال النكاح بين الرجل وبين المرأة. كما أنه يجوز له أن يلاعن فيما إذا لم يكن هناك ولد من أجل دفع حد القذف، وإن زال النكاح بين الرجل والمرأة ولم يكن هناك ولد. وكذلك يجوز اللعان من أجل دفع التعزير، المقصود الأصلي من اللعان ونفي النسب، ولكنه قد يقصد أيضا من أجل دفع الحد عن الرجل بسبب قذفه لزوجته. وكذلك يجوز من أجل التعزير، لأن الإنسان إذا قذف مثلا زوجته الأمة أو زوجته الذمية أو قذف صغيرة يمكن جماعها، فهذا ما يترتب عليه الحد، وإنما يترتب عليه التعزير، لما ذكرنا من أن شرط القذف الذي يترتب عليه الحد أن يكون المغلوب حرا وأن يكون مسلما. فلو قذف زوجته الأمة أو قذف زوجته الذمية فإنه لا يحد، ولكن ليس معنى هذا أن عرض الزوجة الذمية مهدر بحيث يحق له أن يعتدي عليه، وليس معنى هذا أن زوجته الأمة يحق له أن يعتدي على عرضها ويقذفها. لا، صحيح لا يحد، ولكنه يعذر، وقد يبلغ القاضي بالتعزير مبلغا يقترب من الحد، فبدلا من أن يجده 80 جلدة حتى القذف يجده 79 جلدة في التعزير. إذن فالتعزير قريب من الحد في كثير من الحالات. فاللعان كما يشرع من أجل إسقاط الحد يشرع من أجل إسقاط التعزير. فإذا ما قذف من يعذر بقذفه إياه فإنه يجوز له أن يلاعن من أجل دفع هذا التعذير. إلا أن الحد في بعض الحالات لا يكون بسبب القذف، وإنما يكون بسبب الكذب، ويسمى في هذه الحالة تعذير تأديب، كمن قذف طفلة صغيرة لا تحتمل الوطأ وقال إنها زنت أو قال لها يا زانية على التفصيل الذي ذكرناه في صيغ القذف. جئنا إلى المقذوف فوجدنا أن هذه المقذوفة لا تطيق الوطء، طفلة صغيرة غير قابلة للوطء، ما معنى ذلك نقطع، لأنه ما يريد بذلك أنها زنت فعلا أو أن الزنا فعلا عنها نزل قطعا، الرجل القاذف يعرفه والسامعون أيضا يعرفونه، وبناء على ذلك ما يعذر هذا الرجل تعذير حدين، لأن المرأة لم تلوث ولم تهدر كرامتها ولم تزل حصانتها، وإنما لحقها أذى بهذا الكلام، فيؤدب الرجل بكلامه هذا. فقد يكون الحد حد تأديب، وقد يكون الحد حد تعذير، وقد يكون حد حد قذف للمرأة المحصنة. إذن فإذا كان حد قذف أو كان حد تعذير في هذه الحال يجوز له أن يلاعن، وأما إذا كان حد تأديب قال ما يجوز له أن يلاعن في هذه الحالة، لأن العار لم يحق المرأة، ما تكون مقذوفة بالمعنى الذي يكون بالنسبة للكبيرة ولا يلحقها العار. قال ولو قذف زوجته وعفت عن الحد أو أقام بينة بزناها، قذفت زوجته وعفت عن الحد هذه صورة، أو أقام بينة بزناها، قذف زوجته وأقام بينة بزناها، إذن لا يلزمه الحد في هذه الحالة لأنه أقام بينة بزناها. أو صدقته، قذف زوجته وصدقته قالت نعم هو صادق فيما قذفني به، ولا يوجد عنده ولد من هذه المرأة يريد أن يلاعن من أجل نفسه. أو سكتت المرأة عن طلب الحد، ما طالبت بإقامة الحد على الرجل بسبب قذفه إياها، أو جنت بعد قذفه، قذفها ثم جنت بعد قذفه إياها، أو قذفها وهي مجنونة. قال في هذه الصور الخمسة لا يجوز له أن يلاعن، لأن اللعان شرع إما من أجل نفي النسب أو من أجل درء الحد أو من أجل درء حد التعذير، وهي في الحالة الأولى عفت عن الحد، إذن ما عرف داعي للعان لأنه لا يوجد عندها ولد، قلنا شريطة أنه لا يوجد عندها ولد. في الحالة الثانية أقام بينة بزناها فلا يحد بهذا ولا يوجد ولد. في الصورة الثالثة صدقته، إذن أيضا ما يقام عليه الحد وبناء على ذلك فليس بحاجة إلى اللعان ولا ولد يريد نفيه. نعم. وأما بالنسبة للمجنونة قال لأنها سوف لا تطالب بالحد ما دامت قد جنت، سوف لا تطالب بالحد، وفي كل هذه الحالات ما يوجد ولد، وبناء على ذلك ما يحق له أن يلاعن، لأن اللعان إنما يصار إليه للضرورة لحاجة أو لمصلحة، وهنا لا توجد هذه المصلحة أو الضرورة أو الحاجة. أما لو أبانها مثلا بأن طلقها ثلاثا أو ماتت زوجته ثم قذفها بزنا مطلق، قال إنها زانية ولم يحدد زمن الزنا، أو قذفها وحدد الزمن وأضافه إلى ما بعد النكاح، قال إنها كانت زانية بعد أن تزوجتها، أبان زوجته أو ماتت ثم قذف بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح، قال يحق له أن يلاعن، ولو كانت المرأة قد ماتت ولو كان قد أبانها ما دام يوجد ولد يمكن أن يلحقه نسبه، فموت المرأة ما ينهي المشكلة، وإبانة المرأة بتطليقها ثلاثا ما ينهي المشكلة، لأن نسب الولد سيلحقه. ولذلك قالوا يجوز له اللعان إن كان يوجد ولد ولو ماتت الزوجة أو أبانها بطلاق أو بغيره، هذا إذا قذفها بزنا مطلق أو بزنا أضافه إلى ما بعد النكاح، قال زنت بعد أن تزوجتها، قال فإن أضافه إلى ما قبل النكاح في نفس الصورة ماتت أو أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح، قال إنها زنت قبل أن أتزوجها، قال إن لم يكن له ولد فلا يحق له أن يلاعن الآن، لأن هذه المرأة أجنبية ويحد حد القاذف كما لو قذف امرأة أجنبية. وأما إذا كان له ولد من هذه المرأة هل يحق له أن يلاعن أم لا يحق له أن يلاعن؟ قال الأصح أنه لا يحق له أن يلاعن. لماذا لا يحق له أن يلاعن؟ قال لأنه قذفها بزنا قبل النكاح، ولو كان له ولد هو الذي قصر بذكره التاريخ، فكونه قد ذكر التاريخ وأنه قبل النكاح فإنه لا يجوز له أن يلاعن. قال ويحد بناء على ذلك، لكن من حقه أن ينشئ قذفا جديدا دون أن يذكر فيه تاريخا، وبعد ذلك يلاعن من أجل نفي الولد الذي يلحقه بسبب زواجه من هذه المرأة، لأن ولدت الولد بعد أن تزوجها. أما لو أنه قذفها وولدت قبل أن يتزوجها، هذا قطعا يعني لا يحق له أن يلاعن، ويعتبر قاذفا بامرأة أجنبية. اللعان شرع بين الرجل وزوجته، ولم يشرع بين الرجل والأجنبية كما ذكرنا في الدفين الماضيين. فلو أن قذفها بزنا قبل النكاح وقال إنها وضعت أو علم أنها وضعت بقذفه ذاك، فهذا لا يجوز له اللعان. لكن الصورة أنه قذفها بزنا قبل النكاح ولكنها ولدت الولد بعد الزواج من الرجل، وبناء على ذلك نقول له ما دمت قد أضفت الزنا إلى ما قبل النكاح ما يجوز لك أن تلاعن. فإذا أردت أن تلاعن لابد لك أن تنشئ قذفا جديدا، وبناء على هذا القذف الجديد الذي لا يكون محددا بالتاريخ يجوز لك أن تلاعن. ولو أن امرأة حملت بتوأمين بولدين، قال إذا أراد أن ينفي فيجوز له أن ينفي الولدين معا، أما أن ينفي أحد الولدين ويترك الآخر فهذا لا يجوز، لأنها إن كانت زانية فقد زنت بالاثنين، وإن لم تكن زانية فيجب أن يلحقه نسب الاثنين معا. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث اللعن، وننتقل الآن إلى مباحث العدة، وهي من المباحث المهمة التي يكثر السؤال عنها في كل زمان وفي كل مكان، ويستوي في ذلك عدة النكاح وعدة الوفاة، لأن العدة لها سببان، إما أن تكون بسبب الطلاق وإما أن تكون بسبب الوفاة، وكلاهما ناتج عن النكاح. والعدة مأخوذة من العدد، قال لاشتمالها على عدد من الأقراب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو بالأشهر فيما لو كانت المرأة غير حائض بأن كانت يائسة. وأما العدة في الشرع فهي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، يعرف أن المرأة حائل وليست في حائض، يتيقن أن رحمها بريئة. طيب فإذا لم تكن قطعنا بأنها ليست حامل، لماذا تعتد؟ قال للتعبد، تعتد للتعبد، كما أنها شرعت ببراءة الرحم شرعت للتعبد. قال وقد تكون للتفجع فيما إذا كانت عدة وفاة، على ما سنذكر تفاصيله إن شاء الله. إذن العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على فرقة زوجها بوفاته. والعدة مجمع عليها عند علماء المسلمين، لا خلاف بينهم في وجوبها، والأصل فيها قبل الإجماع آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة بالنسبة لطبيعة العدة وكيفية العدة وما يترتب على العدة من الأحكام. وقد عقد المحدثون أبوابا وفصولا طويلة للكلام على عدة المرأة والحكمة في مشروعيتها. قد شرعت صيانة للأنساب، لأن المرأة إذا طلقت وكانت حاملا قد لا يظهر الحمل عندها مباشرة، وبناء ذلك يجب عليها أن تعتد حتى تحيض ونعلم أن رحمها بريئة لا يوجد فيها ولد، حتى إذا ما تزوجها رجل آخر نعلم أن هذا الحمل الجديد عندها من الرجل الآخر. أما لو لم تعتد فسوف تختلط الأنساب، يحتمل أن يكون الولد من الرجل الأول ويحتمل أن يكون الولد من الرجل الثاني. فشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط، رعاية لحق الزوجين، المرأة يهمها هذا والرجل يهمه هذا. الرجل الأول فيما إذا كانت العدة عدة طلاق مثلا، الرجل الأول يهمه أن يكون الولد له فيما إذا كانت المرأة حاملة، ويحرص على ألا ينسب الولد من الزوج الثاني إليه، لأنها قد تحمل من الزوج الثاني وتلد بسبعة أشهر مثلا وتنسب الولد إلى الزوج الأول، فهو حريص على ألا يلحقه نسب ولد ليس له، وكذلك الزوج الثاني حريص على الا يلحقه نسب من زوج كان قبله، فهي شرعت يعني لصيانة للأجداد وتحصيل الله من الاختلاط رعاية لحق الزوجين ولحق الولد حتى يعرف من أبوه حقيقة، وشرعت لمصلحة الزوج الثاني، شرعت لمصلحة الزوجين الرجل والمرأة ولمصلحة الولد ولمصلحة الزوج الثاني. وكما عرفنا من التعريف أن العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، ماذا ذكر الفقهاء كلمة التعبد؟ قال لأنه في بعض الحالات نقطع ببراءة رحم المرأة في صور كثيرة جدا، فيما لو كانت المرأة قد غمطت مبايضها أو أنها ما يوجد عندها رحم أو أنها صغيرة أو أنها يائسة، صور كثيرة جدا، فلماذا تعتد؟ قال تعتد للتعبد. إذن اجتمع في العدة جانبان، جانب التعبد وجانب المصلحة البشرية، يعني فيها حق الله تعالى وفيها حق العباد، فأيهما المغلب؟ هل المغلب جانب التعبد أو المغلب جانب الآدمي؟ قال المغلب جانب التعبد، بدليل أنها لا تنقضي عدتها بحيضة واحدة بقرء واحد، ولو كانت فقط لحق العباد لنتيقن براءة الرحم لكان من المفترض أن تنقضي العدة بحيضة واحدة كما هو معروف في الاستبراء على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ولكن تعتد القرء الأول ثم تعتد القرء الثاني ثم تعتد القرء الثالث، فلو كانت العدة شرعت من أجل براءة الرحم فقط لكان من المفترض أن تنتهي بالقرء الأول، ولكن يجب عليه أن تعتد قرءا ثانيا وقرءا ثالثا تعبدا. وبناء على ذلك قال الفقهاء إن المغلب في العدة جانب التعبد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة النكاح ضربان، أي أن عدة النكاح تنشأ عن سببين أو أن لها صورتين كلاهما ينشأ عن النكاح، لكنها تارة تكون بسبب الطلاق بسبب فرقة حي بطلاق أو فسخ، وإما أن تنشأ عن الوفاة. وقول الإمام النووي عدة النكاح، كلمة عدة العدة قد تكون بأسباب، يعني تكون بأسباب كثيرة، يعني قد يزني الرجل بالمرأة فهل تعتد بعد الزنا؟ قال لا. ولذلك لو قال العدة ضربان لقلنا إن كل لقاء بين الرجل والمرأة يجب العدة، ولذلك قال إنه عدة النكاح، فقوله النكاح كلمة النكاح خرج بها المزني بها، فلا عدة عليها بالاتفاق، لا تجب عليها العدة. فإذا كلمة النكاح قيد من أجل إخراج المرأة المزنية بها، فماء الرجل في هذه الحالة هدر، وما يترتب على هذا من أحكام سيمر معنا إن شاء الله بالتفصيل في مكان. فعدة النكاح ضربان، الأول قال متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ، ونحن قد عرفنا الصور التي ينفسخ بها النكاح بتفاصيل عندما تكلمنا على الفسخ، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكن متى تجب العدة؟ يعني هل كل امرأة متزوجة فارقها زوجها تجب عليها العدة؟ أم أن بعض النساء لا تجب عليهن العدة؟ قال لا، ليس كل امرأة عقد عليها تلزمها العدة، وإنما تلزم العدة المرأة المزوجة بشروط. قال الشرط الأول إنما تجب بعد وطء، بعد في نكاح صحيح أو فاسد، المهم أن الرجل عقد على المرأة ووطئها، سواء كان نكاحا صحيحا أم كان نكاحا فاسدا أو في شبهة، وسواء كان الوطء حلالا أم حراما كوطء حائض وامرأة محرمة، حرام وطئها ولكن هذا الوطء تترتب عليه العدة، وسواء كان في قبول أو في دبور، في القبول بالاتفاق وفي الدبور على الأصح، وسواء كان الواطئ عاقلا أم كان مجنونا، لأن الحمل لا يكون من العاقل فقط، وإنما يكون من العاقل ومن المجنون، وسواء كان مختارا أم كان مكرها، لأن الوطأ قد حدث فعلا. الإكراه والاختيار تترتب عليهما أحكام خاصة، مثلا قد لا نقول إن الرجل لا يحد أو إن الرجل غير ليس مكلفا في بعض الحالات، وأما بالنسبة للوطأ الوطأ قد حدث، وقع بالاختيار أو وقع بالإكراه أو وقع بالإلجاء، وقع بأي وسيلة من الوسائل، المهم أنه قد وقع، وبناء ذلك يجب على المرأة أن تعتد. إن لم تعتد تعبدا كما ذكرنا فيجب عليها أن تعتد لنتيقن براءة رحمها، ولكن تعتد للأمرين معا. وأما إذا كانت لم توطأ بصورة من الصور التي ذكرناها فلا تجب عليها العدة. إذن العدة ما تجب إلا على المرأة التي وطئها زوجها بعد العقد عليها، بقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا طلقت المرأة قبل المسيس بعد العقد وقبل المسيس قبل الوطن ما عليها عدة. قال: وهناك صورة أخرى أيضا لا ليست متعلقة بالوطن، لأنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه الوطأ، فيما لو استدخلت المرأة مني الرجل، أخرج الرجل مني واستدخلته المرأة فورا في فرجها، فإنها يجب عليها أن تعتد، لأننا إذا أوجبنا عليها العدة بمجرد الدخول الذي قد لا يكون معه إنزال للتيقن من براءة رحمها، فأن نوجب عليها الاعتداد من استدخال المني الذي قد يكون معه حمل من باب أولى. إذا كنا قد أوجبنا عليها الاعتداد بمجرد الإيلاج وإن لم يصحبه إنزال، فأن نوجب عليها العدة باستدخال المني الذي قد يكون معه علوق من باب أولى لبراءة الرحم. قال: وتجب العدة وإن تيقن براءة الرحم كما ذكرنا من أجل التعبد، فهي العلة فيها براءة الرحم والتعبد، فإذا تيقن براءة رحمها فيجب عليها أن تعتد تعبدا. وأما الخلوة، هل يجب على المرأة أن تعتد بمجرد الخلوة؟ هل تعتبر الخلوة كالوطئ؟ لا خلاف أن سبب العدة هو الوطئ، ولكن هناك أمور تعتبر مظنة للوطئ، فيما لو خلى الرجل بالمرأة، أغلقت الأبواب وأرخيت الستور وهو عاقد عليها زوجته، فهذه الخلوة بعد العقد مظنة بالوطأ، فهل تنزل المظنة في هذه الحالة منزلة المئنة؟ يعني هل تنزل مظنة الوطأ منزلة الوطأ فعلا، ويقضى على المرأة لأنها صارت كالمدخول بها من حيث العدة؟ فلو أبانها زوجها أو طلقها زوجها هل يجب عليها أن تعتد أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الخلوة موجبة للعدة لأنه أنزلها منزلة الوطأ، وذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الخلوة لا تنزل منزلة الوطأ ولا توجب العدة. قال: لمفهوم الآية السابقة بقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالله تعالى أناط العدة في المسيس، وما دام لا يوجد مسيس فلا تجب العدة، تمشيا مع ظاهر الآية القرآنية. إذن العدة تجب بالوطء اتفاقا، وهذا هو الأمر الأول. والشيء الثاني، تجب بإدخال المني، لأن إدخال المني أبلغ من الوطء في بعض حالاته، في بعض الحالات فيما إذا لم يصح بالوطأ إنزال. والأمر الثالث هو الخلوة، بناء على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. وأما عندنا فلا تنزل الخلوة منزلة الوطأ، وبناء على ذلك فموجبات العدة إما الوطأ وإما استدخال المني على التفصيل الذي ذكرنا. وأما مدة العدة فهذا يختلف باختلاف المعتدة، فيما إذا كانت حرة أو كانت أمة، وفيما إذا كانت تعتد بالأقراء أو تعتد بالأشهر، وفيما إذا كانت حاملة أو كان حاملة، فإن الحاملة تعتد طيلة فترة الحمل وقد تستمر شهورا طويلة جدا، والحائل إما أن تكون من ذوات الأقراء أي ممن يحضن، وإما أن تكون ممن لا يحضن، إما للصغر وإما للكبر. وبناء على ذلك إن كانت من ذوات الأقراء فإنها تعتد بالأقراء، وإن لم تكن من ذوات الأقراء فإنها تعتد بالأشهر. وأما إذا كانت أمة، هذا بالنسبة للحرة، إذا كانت أمة فالعدة في الأمة على النصف من عدة الحرة، ويختلف هذا فيما إذا كانت العدة بالأقراء أو كانت بالأشهر، لأن الأقراء ليست قابلة للتجزئة والتنصيف، بينما الأشهر قابلة للتجزئة والتنصيف على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة، أي أنها تعتد ثلاثة أقراء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكن ما هو القرء؟ أيضا القرء من المسائل الخلافية ما بين الحنفية والشافعية، فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن القرء هو الطهر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن القرء هو الحيض. والمسألة لا تخفى على أحد لكثرة ما يمثل بها في مجالات كثيرة من العلوم الشرعية وفي مراحل كثيرة في أصول الفقه. وقد كان الشافعي في بداية حياته يعتقد أن القرء هو الحيض، وكان الإمام اللغوي أبو عبيد يعتقد أن القرء هو الطهر، فتناظرا الشافعي وأبو عبيد، فتقلد الشافعي قول أبي عبيد واستمر على هذا، وتقلد أبو عبيد قول الإمام الشافعي، فصار أبو عبيد يقول بأن القرء هو الحي، وصار الشافعي يقول إن القرء هو الطهر. وعلى كل حال فالقرء لفظ مشترك بين الطهر وبين الحي، أي أنه وضع للطهر ووضع للحي، هذا شيء يكاد يكون متفقا عليه بين العلماء، أن القرء من الألفاظ المشتركة التي وضعت للطهر ووضعت للحيض، ككثير من الألفاظ المشتركة التي وضعت لعدد من المعاني، مثلا كلمة السدفة وضعت للظلام ووضعت للضياء، وكلمة الجون وضعت للأبيض ووضعت للأسود، وكلمة العين وضعت للعين التي يبصر بها الإنسان ووضعت لنبع الماء. والمشترك مباحث المشترك مباحث مشهورة معروفة عند علماء أصول الفقه وعند علماء اللغة، لأنها تهم اللغويين كما تهم الأصوليين. فمن الألفاظ المشتركة لفظة القرء، تطلق على الطهر وتطلق على الحيض إطلاقا واحدا، ولكن الله تعالى حينما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل كان يريد الأمرين؟ قال ما يريد الأمرين اتفاقا، ما أحد العلماء قال يريد الطهر ويريد الحيض، إما أن يريد الطهر وإما أن يريد الحيض. فما المراد بالقرء؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: المراد بالقرء هو الطهر. قال: وهو قول عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقد مر معنا حينما تكلمنا على الطلاق السني والطلاق البدعي، حينما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجته وأن ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، عند ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وقال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا دليل صحيح صريح على أن المراد بالقرء هو الطهر ولا يراد بالقرء الحيض، لأن الله تعالى أمر أن تبتدي أقرأ في حالة الطهر تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء على ما ذكرناه من تفصيل في أواني حينما تكلمنا على هذه المسألة عند الكلام على الطلاق السني والطلاق البدعي. قال وقد قرئ فطلقوهن لقبل عدتهن. وقبل الشيء أوله أي لأول عدتهن، وأول العدة التي أمر رسول الله أن تطلق لها النساء هي الطهر كما بينا ذلك في الحديث. قال ولأن القرء في أصل اشتقاقه مشتق من الجمع والضم، تقول قرأت الماء في الحوض إذا جمعته وضممته فيه. وإذا أردنا أن ننظر إلى معنى الحيض ومعنى الطهر وجدنا أن القرء بمعناه هذا يناسب الطهر ولا يناسب الحيض، لأنه في حالة الطهر يجتمع الدم في رحم المرأة ولا يخرج، بينما في حالة الحيض يخرج الدم من رحم المرأة ولا يجتمع. مستدل عليه أيضا بعض الفقهاء من حيث اللغة، وذلك أن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فذكر العدد مؤنثا، معنى ذلك أن المعدود مذكر بناء على قواعد لغة العرب، من أنه إذا أنث العدد فالمعدود مذكر وإذا ذكر العدد فالمعدود مؤنث. فقال الله تعالى ثلاثة قروء، معنى ذلك أن القرء مذكر، والمذكر هو الطهر وليس الحيضة، إذا الحيضة مؤنثة. قد يقال إذا اعتدت المرأة بالطهر، إذا قلنا إن القرء هو الطهر، معنى ذلك أن المرأة سوف تعتد أقل من ثلاثة أقراء. لماذا؟ قال لأن الله أمر أن تطلق المرأة في الطهر، معنى ذلك أنها ستطهر وتسير في الطهر، وبعد ذلك إن بدا لزوجها قبل أن يمسها أن يطلقها يجوز له أن يطلقها، فإذا طلقها بعد يوم من طهرها سوف تعتد هذا الطهر وطهرين آخرين، الطهر الأول غير كامل لأنها لم تبدأ العدة من أوله وإنما شرعت فيها في وسطه أو بعد أن مر منه زمن ولو كان الزمن يسيرا، لأن الرجل سوف لا ينتظر زوجته حتى تطهر وبنفس الثانية التي تطهر بها يطلقها، فيطلقها بعد أن يعلم أنها طاهرة. معنى ذلك أن القرء الأول ليس كاملا، يعني أنها ستعتد قرئين وجزءا من القرء الثالث، وهذا ينافي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم أجابوا عن هذا بأنه قد تطلق الثلاثة على ما كان يعني على الاثنين والشيء من الثالث، كما في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، مع أن أشهر الحج ليست ثلاثة أشهر وإنما هي مكونة من شهرين وعشرة أيام من الشهر الثالث، مع ذلك سماها الله تعالى أشهر. والمسألة خلافية معروفة، أنا ما أريد الآن أن أستطرد في ذكر الأدلة، ولولا أن الشارح قد تعرض لبعضها لما تعرضت له على طريقتنا في شرح منهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكل مجتهد نصيب، وجزاهم الله خيرا عما بذلوه من أجل تفهيم الأمة كيف تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذا طلقت المرأة طاهرا بناء على القول بأن القرء هو الطهر وليس الحيض، فإن طلقت طاهرا انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، لأن بعد الطهر الأول الحيضة الأولى، بعد الطهر الثاني الحيضة الثانية، بعد الطهر الثالث الحيضة الثالثة، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة تكون عدتها قد انتهت. أو طلقت حائضا وهي حائض، طلقها زوجها طلاقا بدعيا، وقلنا إن الطلاق البدعي يقع، لأن عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، معنى ذلك أن الطلاق وقع، لأنه لو لم يقع لما قاله مره فليراجعها. فإذا طلق الرجل زوجته حائضا هذا الطلاق حرام لأنه منهي عنه، ولكنه يقع لأن رسول الله قال مره فليراجعها. فإذا طلقها في حيضتها قال ما تنتهي عدتها إلا بالطعن في الحيضة الرابعة باحتساب هذه الحيضة الأولى، سيأتيها الطهر الأول ووراءه الحيضة الثانية، الطهر الثاني وراءه الحيضة الثالثة، والطهر الثالث وراءه الحيضة الرابعة. وعندنا قول ضعيف يقول بأن العدة لا تنتهي بالطعن في الحيضة الثالثة، قال لابد أن تنتظر بعد الحيضة الثالثة يوما وليلة. لماذا تنتظر يوما وليلة؟ الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا؟ قال السبب في ذلك أن أقل الحيض عندنا يوم وليلة، فلو أن المرأة رأت الدم ولكنه لم يكن يوما وليلة فإنه لا يعتبر حيضا، كما مر معنا تفصيله في مباحث الحيض ما يعتبر حيضا. فإذا انتهت أو شرعت المرأة في الطهر الثالث وبعد فترة رأت دما، بعد 15 يوما أو 20 يوما رأت دما، بناء على القول الذي ذكرناه أول وهو الأصح المفتديه تنتهي عدتها، لأن رؤية الدم أمارة على الحيضة. قال ولكن هناك احتمال أن ينقطع هذا الدم وأن لا يستمر، وبناء على ذلك ما يكون حيضا. فللاحتياط قال ننتظر 24 ساعة يوما وليلة، فإذا تتابع الدم عليها عرفنا أن عدتها قد انتهت، وإذا لم يتتابع قال يتبين لنا أن عدتها لم تنتهي على التفصيل الذي ذكروه بهذا القول الضعيف، ولا أريد أن أستطرد في ذكره لأنه قول ضعيف. ولكننا نقول نحن ما كلفنا بهذا، إذا رأت المرأة الدم قد انقضت عدتها، فإذا تبين لنا بعد ذلك هذا القول ليس هذرا وليس ملغيا بالكلية، نحن ما نقول إن عدتها لم تنتهي، نقول إن عدتها قد انتهت، ولكننا نقول إذا تبين لنا أن هذا الدم لم يكن دم حيضين فإننا نقول لها حينما قلنا لك إن عدتك قد انتهت كان كلامنا هذا خطأ وأنت ما زلت حتى الآن في العدة. إذن إذا رأينا الدم بناء على الظروف العادية الطبيعية المستوفية لشروطها في أكثر مدة الحيض وأكثر مدة الطهر وأقل مدة الحيض وأقل مدة الطهر نقول للمرأة بأنها قد انتهت من عدتها. فإذا نزل الدم فترة ثم انقطع وانقطع 15 يوما وبعد ذلك رأت الدم نقول هذا الدم الذي رأته في المرة الأولى لم يكن دم حيض وإنما كان دم علة، ما كان دم جبلة، دم مرض نزل على هذه المرأة، وبناء ذلك نقول إن عدتها لم تنتهي. وطبعا كل ما يترتب عليه من أحكام إذا كانت قد تزوجت يتبين لنا أن زواجها كان باطلا، يعني يجب علينا أن نطبق على أنها معتدة كل ما يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية. ولكن إذا قلنا بأن القرء هو الطهر فتبرز عندنا مسألة تفرض نفسها، وهي أن البنت الصغيرة التي لم تحض موطوءة لكنها ما كانت بالغة ما حاضت وطلقت، هي في طهر لأنها ما عندها حيض، ثم حاضت بعد أن طلقت لأيام أو بفترة حاضت، هل نعتبر فترة الطهر التي كانت فيها قرأ بناء على أنها ما كانت حائضا كانت طاهرة، هل نعتبر طهرها هذا هل نعتبره قرأ مما أمر الله بالاعتداد به وبناء ذلك تعتد بقرأين آخرين، يعني القرء ثاني وحيضة وقرء ثاني بالحيضة الثالثة تنتهي عدتها، أم أننا ننتظر إلى أن تدخل في قرء ثالث ما نكتفي بقرأين بطهرين وراء حيضتها؟ هذا ناتج عن اختلاف الفقهاء في تعريف الطهر الذي هو القرء الذي شرحناه بالطهر أو الطهر الشرعي، هل هو الطهر المحتوش بدمين، يعني يقال إنها طهرت إذا كانت قد حاضت ثم طهرت ثم حاضت كان طهرها محتوشا بدمين، أم أنه لا يشترط هذا؟ فالأصح المفتى به أن القرء ما يكون قرئا ولا يعتبر طهرا تنتهي به العدة إلا إذا كان محتوشا بدمين، والطهر الذي كانت عليه هذا استمرار لوضع سابق ليس للمرأة دخل به، والبناء على ذلك ما نعتبره. فإذا ما حاضت يجب عليها أن تتربط طهرا ثم طهرا ثم طهرا فتنتهي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة. وهناك قول ضعيف يقول بأن القرء اللي هو الطهر لا يشترط به أن يكون محتوشا بدمين، وإنما يعتبر طهرا ولو كان الدم قد جاء بعده كما في هذه الصورة التي ذكرنا، لأن كانت صغيرة ثم بلغت قال نعتد بطهرها الذي كانت عليه ونعتبره قرأ، وبناء على ذلك تتربص قرأين فقط، وإذا دخلت الحيضة الثالثة تكون قد انتهت عدتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.